من ان تستند انت في الذراعين دول تعمل كده، فتبقى مستند وعايز تكون ايه يعني تترك جسدك هكذا مستريحا لله رب العالمين. دليل الفقهاء كرهوا صلاة الحابس والحاقن والصافد. ما تصلوا على رسول الله. كرهوا صلاة الحابس اي الحابس لبوله، لانه دايما هيصلي بايه؟ يصلي وهو قلق، يجي من العمل او يلحق يصلي صلاة العصر قبل ان يعني يعزك الله يعني يتخلى ويتحلل من مما عنده من برد ويصلي يصلي سريعا. لا، هذه صلاة مكروهة. ليه؟ سوف تصلي سريعا وانت متألم. وصلاة الحاقن الذي يحبس غائطه، وصلاة الصافد اللي حاطط رجليه ملتصقتين ببعض، هذه للمرأة. المرأة تصلي تضع قدميها بجوار بعضها البعض، خلي بالك. لكن ربنا يبارك في الأخوات المتفيقات وهن كثيرات، أراح الله منهن الذكور والإناث. سبحان الله، أخت فاضلة جاي من الحج بالأمس تتصل بي، مش عارف ليه العرب كلهم يقولوا يتصل علي، حتى العلو في الاتصال لا إله إلا الله، اتصل بي لكن علي من فوق، اتصل علي ازاي يعني ازاي في الدور الخامس ولا تحت؟ يقولوا اتصلت عليك، اتصلت بك، المهم عليهم. فيا شيخ نعم، والله احنا طفنا طواف الافاضة مع طواف الوداع يا ستي مع عدم استراحة لهذا الامر، لكن بعض العلماء يجيزونها وانا اطأطر الرأس لعلمائنا. انا فيما قرأت من فقه وفقه مقارن لا ارى هذا. طواف الافاضة ركن، وطواف الوداع ليس ركنا، ولا يجمع نيتين مختلفتين في نية واحدة، ما ينفعش. يعني كهين ينعي ولده ويصلح ساعات في نفس الوقت، يتنعي ولدك تصلح ساعات، لكن هو عايز يعمل اعلان مرة واحدة، خلي بالك. فحكاية النيتين، لكن احترامنا للعلماء، كان معي علماء اجلاء اتوا بهذا وانا سكت، وهم يفتون بهذا ينظرون الي ضاحكين نعم مبتسمين، الود موجود، وسكت. فالمهم الاخت قالت لهم هذا خطأ. فإذا بعض العلماء قال لا تسمعوا للعلماء، يا الله ما نسمع لمين؟ للطبقات؟ لا اله الا الله. فقلت للاخت انا خفت عليهم لان قعدت قالت لهم مجموعه من الفتاوى تحرم فيها ما تشاء يعني، ما تسمعوش للعلماء ولا الفقهاء، تسمعوا لها هي. قلت لها الله يرضى عني عايز اطمئن، لها زوج؟ قالت لي اه. الله يعين، الله يعين. لا اله دي مع العلماء اللي بتنتقص من قدر العلماء كلهم، فما بالك انت عايشه مع زوج؟ حاجه من اثنين، يا اما دخل الجنه صبرا يا هو عايش في نار في الدنيا. يعني ما ان شاء الله ونيران الدنيا تخفف ان شاء الله نيران الاخره. تخيل دي ان استيقظ الصباح جيتها في وجهه، يا ستار يا رب الطف يا لطيف. بهذا رايها مع العلماء. سبحان الله، ابو نواس كان متزوج زوجه كده فيها بعض خلق ممن تعرفهن انت، كانت تقعد خلف الستاره تسمع الاحاديث بتاع الرجال، واجابك الله الرجال لما يكونوا خيبانين يتكلموا كلام فارغ، والستات لما تكون فارغات يتحدثن كلاما اشد فراغا. تخيل انت مجموعه نساء فاشلات في الحياه الزوجيه يقعدوا مع بعض سبعه، هيتكلموا عن الرجال ايه؟ ها؟ ماذا يقول؟ ها؟ طب الرجال نفسهم اول ما يقعد معاه ما تزوجت عرفت زوجتك؟ نعم. لا اله الا الله، يا اخي خليك محضر خير، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم فاول ما يقعد يدردش يجد الكلام اللي كان يقوله مع اصحابه منشور في الحي كله. يقول الله يا ربي هو احنا علينا هو السي اي اي قبل التاريخ؟ الله، ايه اللي جاب الاخبار دي بره في الشارع؟ اكتشف من زوجته قاعده ورا الستار الكلام اللي تقوله تروح ايه تنشره. قال لها تنحي فاجلسي عنا بعيدا، اراح الله منك العالمين، اغربانا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. لا اله الا الله، الكلام الاسرار عند الغربان ينزل، وكانون النار والعياذ بالله تقاد حول. سبحان الله، وكان يقول وددت ان تموت زوجتي عاجلا وتذهب الى القبر

أليس هذا مقام أبينا إبراهيم يا رسول الله؟ هذا مقام إبراهيم؟ قال نعم. قال ألنا أن نصلي فيه؟ الرسول سكت. سكت لأمرين: ليعلمنا عدم التجرع على الفتية. إلى هذه اللحظة لم يكن مأذونا لرسول الله ولا الصحابة ولا المسلمين أن يصلوا في مقام إبراهيم. هذا أمر، يبقى لأننا لا نتجرأ على الفتية. الأمر الثاني، ها، حتى ينتظر الوحي. ينزل جبريل بعد الرسول فين؟ بيشرب من ماء زمزم، وراح يسعى بين الصفا والمروة، ينزل جبريل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ذاك عمر كان فخور يقول ايه؟ وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث. انا جت لي الهامات كده، الله نزل يعني القران نزل بها، سبحان الله العظيم. انا سبحان الله العظيم، هل كان هذا مدعاه لان يطمئن عمر ام ان يخاف عمر؟ مدعاه لخوفه. لو نادى مناد يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا هذا الواحد. فاذا عندما يطرق الباب ابي فلان، ولذلك عبده عبدنا اليس الله بكاف عبده، لا تذهب الا لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كانما القران يريد ان يقول لنا ان صفات العبوديه الحقه ما تحققت بكاملها وبحذافيرها الا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد بس كده، سبحان الله. ولذلك ايه؟ لما ربنا اخذ الميثاق، اخذنا ميثاق النبيين، ها، قال له ايه؟ ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، واخر الايه قال ايه؟ ها، واخذنا منهم ايه؟ ميثاقا، مش اخذنا منكم، لا، اخذنا ايه؟ منهم ميثاقا ايه؟ غليظ. الميثاق الغليظ العجيب ذكر في مرتين في هذه الايه على الاحزاب، صح مولانا؟ الاحزاب انا قاعدين جنب عالم قراءات فلازم نكون ايه؟ مؤدبين شويه. ففي الاحزاب، فالميثاق الغليظ ماخوذ على النبيين، خلاص؟ وبعدين في النساء ربنا بيكلمنا احنا يا رجال، وكيف تاخذونه، ها، وقد ايه؟ افضى بعضكم الى بعض، ها، واخذنا منكم ايه؟ يا الله، ميثاق غليظه. فالنبيين ربنا اخذ عليهم ميثاق التوحيد وميثاق تصديق النبي صلى الله عليه وسلم خاتمهم، والميثاق الذي اخذ علينا معشر الرجال هو الميثاق الغليظ الذي بيننا وبين زوجاتنا. انظر الناس بيلعبوا به ازاي. شو الميثاق الغليظ ذكر فين؟ مع الانبياء في التوحيد وفي الاعداد لخاتمهم عليه الصلاة والسلام، لكن وهو اخرهم وليه؟ ولقد اخذنا من النبيين ايه؟ ميثاقهم ايه؟ ومنك ومن نوح. هو من الاول؟ من الذي جاء في التاريخ؟ نوح ولا سيدنا حبيب الله؟ سيدنا نوح. لكن ايه؟ سبحان الله العظيم، انظر الى الى الى مقامه عليه الصلاة والسلام، الى مكانته، لاننا قلنا انه اختزلت فيه كل النبوات السابقة، كل الرسالات السابقة، حتى يظل دينه هو دين الخاتم. هنيئا لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي. كان علماءنا الله يرضى عنهم يعلمون ان التشهد ده مش نهاية الصلاة، هو نهاية الصلاة وضعا، لا، ده اعداد العدة لما بعد الصلاة. ليه؟ لان في الصلوات الطيبات وفي صلوات مش طيبات. يعني كيف في صلوات مش طيبات؟ يعني انا اصلي والثوب اللي انا لابسه فيه 10 دراهم رشوة، هل هذه صلوات طيبة؟ هل هذه صلوات طيبة؟ طيب، اصلي واذهب الى المحكمة لاشهد والعياذ بالله شهادة زور، هل هذه صلوات طيبة؟ اصلي وانا اظلم الزوجة والاولاد ولا اراعيهم ولا اتقي الله ولا اواظب على اوامر الله عز وجل، هل هذه صلوات طيبات؟ اذا الصلوات الطيبات هي الصلوات التي تاتي بالثمرات. طيب، انت عندك مثلث عجيب في التشهد: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. يبقى عندنا كم قاعدة هي؟ ها، مثلث. السلام رأس المثلث، والرحمة ركن المثلث الثاني، والبركات الركن الايه؟ الثالث. السلام والرحمة بدأت بهم البشرية. لما سيدنا نوح اعلم ان السفينة سوف تمشي بسم الله مجريها وسوف ترسو ايضا بايه بسم الله مجريها, يعني بسم الله في المرسى وفي المجرى وبسم الله في الايه في المرسى, يعني البداية ايه بسم الله والنهاية بسم الله. طيب فلما سمى الله عز وجل وجعل الوجه لله والبداية من الله عز وجل حصل ايه؟ يا نوح اهبط ايه بسلام منا ها وبركات عليك, يبقى المثلث سيدنا نوح خد منه ايه ها اثنين, خد منه ايه سلام وبركة, الله خد منه سلام في البداية ايه. تمام. طيب تعالى الواحد تاني سيدنا سليمان هذا الملك النبي الرسول الملياردير العجيب اللي اوتي ما لم يؤت احد من العالمين ها؟ اول ما وصلت الرسالة لبلقيس الهدهد لقاها قاعدة كده راح القى بها الايه الخطاب الكتاب, اول مشكة الكتاب يا ايها الملأ اللي هم الايه الحاشية ان القي الي كتاب كريم, بدي اعرف ايه اللي عرفها انه كريم, هي لسه ما فتحتوش صح ولا لا؟ اول ما لقيت الكتاب كده انت لما واحد ربنا اعطاه من المال يرسل لك دعوة لعرس ابنه تختلف عن الدعوة اللي وصلك من زميلك صح ولا لا؟ زميلك يقول لك ايه بكوع كده فلان بعد بكرة كان بالكتاب خلاص, لانه ما عندوش وسيلة انه يبعث لك حاجة تانية, تاني يبعث لك مش عارف ايه فيها مفضل وفيها ايه مذهب وشيء تأثير من الله, ده انا مدعو لحفلة بتاعت ناس كبار. تمام. تخيل انت سليمان ان الكتبة والموظفين عنده الجهاز الاداري ها جن ها, شو انت لما يكون عندك المصلحة جن يعمل ايه؟ يمخولك سبحان الله يهبلك والله سبحان الله, لكن دول جن بيشتغلوا عنده, فالجن لما يعمل كتاب لبلقيس ها سبحان الله, بس فيه عجب الهدهد كان عجيب قال ولها عرش عظيم, بس سيدنا سليمان قال لا العظم ده مش عظيم ولا حاجة, ده عظيم في نظره في نظرهم هم, لكن طالما انه مش على اساس التوحيد لا يكون عظيما, هذا على جرف هار فانهار به في نار جهنم, لا ده مش عرش عظيم, هو عرش بس مش عظيم, بس يعني العالم الحر الان في مره استضافوني في تلفزيون معين في دوله يعني من خارج الدول العربيه والاسلاميه, ما رايك في هذه الحضاره في هذا العالم العجيب؟ والله يعني انتم عملاق, لا ينكر احد لكنه مصاب بالسرطان وعملاق وحالته متاخره, عملاق لا ينكر احد انه عملاق, قهر طلع الفضاء واحنا نايمين وسرق الارض واحنا نايمين وتزوج الدنيا واحنا طلقناها واحنا نايمين وهكذا, وليس هذا يعني من الاسلام في شيء. سيدنا سليمان لما القى الهدهد الكتاب انه القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا عليه, واتوني المسلمين بكلمتين ولا خطاب طويل ولا مقدمه ولا موضوع ولا سبحان الله, تمسك الجريده الاجنبيه تلقيتها 8 صفحات 10 صفحات, الجريده العربيه 740 صفحه سبحان الله, تاخذها تقرا العنوان وتقول لا اله الا الله, ايدك تذكر لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله, الله يعينهم كل يوم كل يوم كل يوم الله يعينهم والله سبحان الله العظيم. العرب زمان المسلمين كان عندهم سبحان الله امير المؤمنين في بغداد يرسل لوليه على مصر, ما عندوش وقت الكتابة رجل عملي, وورد له ان الوالي بيظلم الناس, بعث له رسالة اما بعد بارك الله فيك كثر شاكوك وقل شاكروك اما اعتدلت واما اعتزلت, السلام عليكم. ده عنده وقت ده؟ فهمت الرسالة ولا ما فهمتش؟ قل شاكروك وكثر شاكوك اما اعتزلت اما اعتدلت واما اعتزلت. قاضي القضاة في الكوفة ورد له ان القاضي اللي هو موليه في قم بدأ يزور في الحكم, بعثوا رسالة مفيش وقت, ايها القاضي بقم قد عزلناك فقم, فقر الله بس عداش وقت يا خلاص, لا لجنة وتحقيق وحد لجنة صلاحية ولجنة ثلاثية ولجنة رباعية ولجنة خماسية لغاية ما دماغنا بقت خماسية سبحان الله, ما كانش عندهم وقت, كان عندهم عمل عمل فقط, العمل ثم العمل, لا وقت عندهم سبحان الله. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين, ده كتب لها قصة ولا حكاية وانا بلغني ان انتم تعبدون شيء. ايه التفاهي ايه ابدا خلاص كلمتين بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوا المسلم خلاص. وبعدين لما جاءت ورأت المملكة دي كلها فهو قلنا نعمل لها اختبار كده نشوف نهتدي تهتدي ان تكون من الذين يهتدون نشوف نعمل لها شوف مدى قناعتها بقدرة الله عز وجل. هكذا عرشك اتريها درس في معهد دبلوماسي معهد دبلوماسية العالية معهد عجيب. هي قالت ايه لو قالت نعم ايوه العرش ايوه هو ده اللي كان في سبأ. معقول سبأ من 6000 سنة ينقل يروح بيت المقدس بهذه المقدس. طب يعني كلام ده عقدي ولا غير عقدي؟ غير عقدي. طب لو انكرت لا لا مش هو. طب ازاي ده هي عارفاه ده بتقول عليه يعني بالله عليك يعني والله لو قلت لي الكرسي اللي انت قاعد عليه اسفوري ما اعرف. المهم يعني لو يعني هي قاعده على العرش ده دي لها سنين مش عارفاه؟ عارفاه صح. هكذا عرشك ما شاء الله عليه. يبدو سلاله الدبلوماسيه على مستوى العالم الى الان واخده من كلمه كانه هو ها الدبلوماسيين يجتمعوا اجتماع ويطلع المسؤول قبلهم من بتوع الصحافه. ايه اللي حصل في الاجتماع؟ قد تباحثنا في الاطر التي كانت مخططه من قبل وان المخططات التي كانت وضعتها اللجان المختصه قد تباحثنا فيها وربما نصل فيها الى نقاط مهمه وسوف يخرج التقرير النهائي. سبحان الله هو الفاهم ولا انا فاهم ولا وصلنا لحاجه. طب يعني هو الموضوع ايه؟ ضربتوا بعض يعني لحد ما وقف الثاني عملتوا سبحان لا اله الا انت او ده كانه هو كانه هو تقولش كلمه تقولش موضوع كامل يعني تطلع كانه لا اله الا الله كان. فهي نفس القضيه بلقيس عظمه عجب يا اخي والله كانه والله انت احسبها سليمان لو طلع هو هو, هو. ما قلت لك ما كانه هو طلع مش هو ما انا غلط وانا قلت لك هو اقول لك كانه ده ام الدبلوماسيه والله دي. عجب يا اخي والله سبحان الله. وبعدين العجيب الاعلام العجيب او الدبلوماسي العجيب بتاع سيدنا سليمان هدهد يعني لحد يعني هدهد سبحان الله. والعرب كانت ما تحبش لا تحب الهدهد ليه؟ ما هو درس اللغه مشكله برضه والهدهد ده من الهد. فلو طلع العرب مسافر ورايح على الشام ولا العراق ولا اليمن ويلاقي الهدهد قدامه يقول لا يرجع للبشر لا يقبل ان يسافر. ولو الطير طار من اليمين للشمال اسمه السانح يقول لا لا لا لا من الشمال لليمين اسمه البارح لا يسافر. اذا طار من اليمين لليسار جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابدلنا بدلا من هذا الكلام صلاه الاستخاره. اما التشاؤم الرقم 13 القطه السوداء مش عارف ايه في ناس في البلاد العربيه يضع على الباب من بره مش عارف بعد ما يذبح الاضحيه يضع مش عارف 5 بصمات يا بابا البصمات ورانا في ايه عم بتعملوا ده سبحان الله. ولا ده عشان مش عارف ولا حاطط حدوه فرس ولا داخل الصطب لا حول ولا قوه الا بالله. حدوه ايه يا راجل عيب هذا بتعمل تتحط في رجل الفرس طب هتقطع الباب ليه عيب كده طب لا اله الا الله. واللي مركب لك في السياره من ورا مش عارف حذاء صغير يا اخي اتخذ ده مفيش ادب سبحان الله. عشان ما يبص على اي لا اله الا انت سبحانك. المهم نسال ده السلام. البعد عن الدين مصيبه كبيره. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. انظر يا اخي انت تسلم عليه نبيا وتشهد له رسولا فانت تجمع المسالتين في وقت واحد. هنيئا للمسلمين بالصلاه وهنيئا اذا فهموا الصلاه وهنيئا اذا ترجموا هذا الى عمل. يعني دنا في الموضوع يعني هذا بقيه ان شاء الله لان الموضوع فيه لسه شويه يعني معاني كبيره ان شاء الله. ان كنا من اهل الدنيا الجمعه القادمه باذن الله نلقاكم يوم الاثنين باذن الله بعد صلاه العشاء. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.